يقول أنا الآن عاجز في النظر والحركة، أصلي الظهر والعصر جماعة ولا أقدر على الذهاب ليلا لصلاة المغرب والعشاء والفجر، هل ينالني إثم لذلك؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلة من القرآن ومن السنة، وأبلغ آية جاءت في هذا المقام قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فإذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى المسجد ليلا، فإنك تصلي في بيتك ولك أجر صلاتك مع الجماعة، لأنك معذور بالمرض الذي ألم بك، وبالله التوفيق.